بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ورقيه ونفثه: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه. لا زال الحديث موصولا في مناقشة المشركين وإقامة الحجة عليهم بأن الله تبارك وتعالى هو الرب المليك المستحق للعبادة دون سواه. ومن هذه البراهين قول ربنا عز وجل: قل يا نبينا لمن كذبوك من المشركين فلم يطيعوك ولم يقبلوا الدين الحق الذي أتيت به، قل لهم لمن ما في السماوات والأرض، ما في السماوات وما في الأرض من الأملاك والملكوت والخلائق العلوية والسفلية، من يملك هذه الخلائق؟ من يملك هذه الخلائق؟ من يقدر عليها؟ ومن يمسك زمام أمرها؟ ومن يتولى شأنها؟ ومن يقوم برعايتها وتسيير أمرها؟ قل لهم يا محمد هذا السؤال عليه الصلاة والسلام، فإن لم يجيبوك وهم يعلمون الجواب، لأن المشركين كانوا يؤمنون بذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كانوا يعلمون أن إلها يملك كل شيء وبيده مقاليد كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وأن هذا الرب مستوى على عرشه في السماء، يؤمنون ذلك، يؤمنون بذلك، أثبت ربنا عز وجل ذلك في سورة المؤمنون في آيات طويلة كثيرة، في قول ربنا سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. سؤال آخر: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. سؤال ثالث: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. عندما نقرأ في صدر سورة الزمر نجد المشركين كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عندما تقول لهم لماذا تعبدون هذه الأصنام، كان جوابهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. سبحان الله. في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه حسين، وحسين هو والد الصحابي الجليل عمران بن حسين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وكان آنذاك حسين على الشرك: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وإلها في السماء. يعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وإلها في السماء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حسين، إلى من تجعل رغبتك ورهبتك؟ قال: للذي في السماء. قال: الذي في السماء. إذا المشركون يعلمون أن الله في السماء، وأنه أحاط بكل شيء، وبيده ملكوت كل شيء. ولهذا قال ربنا عز وجل: سلهم يا محمد لمن ما في السماوات والأرض، هم يعلمون الجواب. فإذا كانوا يقرون بالجواب، فحقيق لهذا الملك أن يعبد. فإذا لم يجيبوك يا محمد قل لله، إذا لم يجيبوك يا محمد قل أنت، هذا الملك لله، أي ملك لله عز وجل. وهذا الملك الكريم ليس ملكا ظالما، وليس متجبرا على خلقه، وليس باطشا بخلقه، بل إن ربنا سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه، كتب على نفسه الرحمة، كتب من غير استحقاق، كتب من غير استحقاق. ولذلك في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. وقال ربنا عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم لربهم يرهبون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الآيات من سورة الأعراف: لا يجمعنكم. قبل أن أتكلم على ليجمعنكم، أريد أن أقف وقفة يسيرة على الرحمة. يا سادة، نحن نتقلب في حياتنا في أضاق رحمة الله عز وجل، فنزول المطر رحمة من الله، وإخراج الجنين من بطن أمه رحمة من الله، وإيقاظنا من النوم ونحن أحياء ندب على الأرض ونسير فيها رحمة من الله عز وجل، وأكلنا للطعام رحمة من الله، وتسير الطعام في أبداننا رحمة من الله، نحن بالفعل نعيش رحمة من الله عز وجل. فمن لم ينظر إلى آثار رحمة الله عز وجل في نفسه وفي الملك حوله فهيهات أن يتحرك له قلب، هيهات أن يتحرك له قلب أو أن يلين له فؤاد. نعوذ بالله تعالى من قسوة القلوب، نعوذ بالله تعالى من قسوة القلوب. إذا المرء عندما يعيش في معاني أسماء الله عز وجل ويتجول بقلبه في مظاهر هذه المعاني فإنه يزداد إيمانا، فإنه يزداد إيمانا. فإن من أعظم أسباب غسل القلب وطهارته هو التلذذ بالعيش بمعاني أسماء الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. كلمة من أحصاها ليس معناها من عدها حفظا، ولكن من أحصاها أي من وقف عليها وعمل بمقتضاها. العمل بمقتضى الأسماء إن الإنسان يعيش بمعاني هذه الأسماء. وقلت لكم من قبل إن معاني أسماء الله هي ماذا؟ هي صفات، وهذا الأمر لا يوجد إلا في أسماء الله عز وجل، هذا لا يوجد إلا في أسماء الله عز وجل. فاسم الله عز وجل يحمل معناه، والمعنى هي الصفة. عندما نقول العليم فالعليم هو المتصف بالعلم، الحكيم المتصف بالحكمة، السميع المتصف بالسمع، الكريم المتصف بالكرم، بخلاف أسماء المخلوقات. يمكن أن نجد رجل اسمه شجاع، شجاع، ولكن هذا الرجل إذا انقطع التيار الكهربائي يعني يصيح: أدركوني، لا أستطيع أن أكون مفردي في الحجرة، أين هذه الشجاعة؟ أين هذه الشجاعة؟ آخر اسمه جريء، ولكنه الآن في العناية مركزة. لماذا؟ وهو ينزل على السلم أتت قطة صغيرة فضربت رجلاه فأصابته سكتة قلبية فنقلوه إلى المستشفى، واسمه ماذا؟ اسمه جريء. وآخر اسمه كريم، خلع ضرس أحب إليه من دفع قرش. يعني لو واحد قال له هات قرش، طب انت عارفين معنى القرش بقى دلوقتي جنيه بقى، لو حد قال له هات حاجة لله، لا، خلع سنانه سنة سنة ولا ينفق شيئا وإن كان قليلا، واسمه ماذا؟ اسمه كريم. إذن أسماء الخلق هناك علاقة بين الاسم والمعنى؟ لا، لكن أسماء الله عز وجل تحمل معناها وهي الصفات. هل يا ترى من أحصاها دخل الجنة؟ يبقى من حفظها؟ احنا عندنا فرق مستقبلة بتاعة الزفاف، تبقى العروسة عارية تماما وكلهم بسم الله ما شاء الله، يعني صوتها العافية، وقبل ما تبدأ الحفلة الله لا إله ويبدأ إيه يقولوا الأول إلى أسماء الحسن. إذا بتوع المزيكا وبتوع الرقص والدانس، بلاش كلمة الدانس ده اللي بناخد الاتين، بتوع الرقص هؤلاء يعرفوا يحفظون أسماء الله الحسنى من رواية في الحديث بتاع أبو هريرة، وهذا الحديث مع ضعف لكن يحفظون رواية هذا الحديث. والله لو أتينا بكثير من الملتزمين ربما لا يحفظوا أسماء الله كما يحفظها هؤلاء الذين يغنون، ليس كذلك؟ بل طيب، إذا ليس المقصود بأحصاها أي عدها، وإنما المقصود بأحصاها ماذا؟ أي عمل بها، عمل بها، شاف المعاني بتاعتها واتبعها. نحن الآن بنقول كتب على نفسه الرحمة، إذا رحمة الله أين رحمة الله عز وجل؟ يعني شوفوا من الرحمة، تجد المرأة مثلا بتلد وكان بتموت أثناء الطلق، وأول ما تهدى وتفتح عينيها تسأل على مين؟ على ابنها او على بنتها، تسعى على الجنين اول شيء، واول ما يوروا لها ابنها او بنتها تعمل ايه؟ تبتسم ابتسامه جميله كده وتبدأ على طول المهام اللي ربنا حطها في قلبها. سبحان الله، الرحمة دي التي وضعت في قلب الأم، من الذي وضعها؟ الله عز وجل. الأجهزة اللي بتشتغل في جسمنا دي كلها، مين اللي أمرها تشتغل؟ هو ربنا عز وجل رحمة بخلقه سبحانه وتعالى. إذا شرنا إليه صاعد وخيره إلينا نازل. شرنا إليه صاعد بنعصاه ونقصر معه، ولكن سبحانه وتعالى يتغمدنا برحمته ولا يقطع علينا خيره ورفده سبحانه. قال ربي سبحانه وتعالى لا يجمعنكم، هذا خطاب للمشركين الذين تناقضت أقوالهم ومعتقداتهم، يعني هم في باب الربوبية يثبتون الرب. طب طالما بتثبتوا الرب إن هو الملك وهو المالك وهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو بيده كل شيء، أثبتتم ذلك إذا نعبدوه. يقول لك لا، إحنا نعبد إيه؟ اللات والعزة ونعبد هبل. يبقى الناس دي عارفة ولكنها لا تعمل. الناس دي جزاء عند ربنا إيه؟ قال الله لا يجمعنكم أيها المشركون. وهذه اللام هي اللام الموطأة بالقسم، فهنا قسم مضمر والتقدير والله لا يجمعنكم ربنا. والنون هنا الثقيلة هي نون التأكيد، وغالبا تكون هذه النون في جملة القسم. لا يجمعنكم، مثل أن تقول والله لأضربنك، تقول والله لأقرأن القرآن، والله لأطلبن العلم. إذا غالبا النون الثقيلة دي بيكون في إيه؟ اللي بيسمى النون المؤكدة، بتكون في جملة القسم. لا يجمعنكم أيها المشركون إلى يوم القيامة. القول الأصح في معنى إلى أي في، إلى هنا بمعنى في، أي لا يجمعنكم في يوم القيامة عندما يخرج الناس من قبورهم لله رب العالمين للفصل والحساب. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته وأن يجعل مثوانا الجنة، وأن يعاملنا بعفوه وجوده وكرمه، وأن يعاملنا بما هو له أهل. ثم هذا اليوم أي يوم القيامة، أي يوم القيامة، والعرب تسمي كل حدث عظيم تسميه يوما، كل حدث عظيم تسميه ماذا؟ تسميه يوما. ولذلك يعني كانت هناك امرأة يعني جارية صغيرة تغني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر يوم بعاث، يوم بعاث، يوم بعاث يعني إيه؟ يعني الحادثة التي حدثت فيها معركة عظيمة في مدينة يثرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها نفر كثير. يوم إيه؟ بعاث. قال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. يبقى يوم حنين يعني إيه؟ اليوم اللي كان فيه معركة حنين، إذا حدث كبير. فالعرب كل شيء جليل تسميه ماذا؟ تسميه يوما. والقيامة ليس هناك حدث أعظم منها ولا أشد هولا منها، إنها الزلزلة وإنها القارعة وإنها يوم البعث، فهذا يوم القيامة. وهذا اليوم لا شك فيه، لأن المشركين كانوا يشكون في البعث بعد الموت، وكانوا يقولون إذا كنا يعني عظاما رميمة وترابا منثورا، أيقدر ربك على أن يجمعنا مرة ثانية؟ وهناك آيات كثيرة عرضت كلامهم وبينت فساده. من أوضح هذه الآيات الآيات الأخرى في سورة ياسين، الآيات الأخرى في سورة ياسين لو قرأناها كده: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أحد المشركين أتى بعظام النجرة تكاد أن تبلى وهي في يده، وهي في يده حتى فركها، فقال يا محمد أيقدر ربك أن يعيدها مرة ثانية؟ فقال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. رميم، ورميم هنا بمعنى مرمومة، أي قد بليت بلاء تاما. قل يا محمد، أجبهم وقل لهم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب: بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الآية دي في الجملة دي يا جماعة يعني بتوجع القلب قوي. يعني أعظم خسارة للإنسان أنه لا يكون مؤمنا. أعظم خسارة للإنسان ألا يتقلب في طاعة الله والله. أرباب الدنيا لو خسر في شقة أو في شركة أو في مصنع فإنه يحزن ويحمل الهم والكرب، لأنه خسر في تجارته أو خسر في شركته أو خسر في عمله، يحزن حزنا شديدا. وبعضهم من شدة الحزن يمرض، وبعضهم من شدة الحزن ربما يموت. سبحان الله. أبدا أعظم خسارة أن تكون في خلاف مع ربك سبحانه وتعالى، يأمرك ربك فتخالفه، يأمرك ربك فتعصاه، يأمرك ربك فتتأبى عليه، يأمرك ربك فتأبى إلا أن تشاققه، يأمرك ربك أن يكون وليا لك وأن يكون حبيبا لك وأن يكون معينا لك وأن يدخلك الجنة وأن يرضى عنك وأن يهديك وأن يسددك وأن يوفقك وأن يرشدك وأن يأخذ بيدك وأن ينزل عليك بركته وتوفيقه ورشده وإحسانه ورفده. تترك هذا جميعا وتأبى إلا أن تخالفه وأن تكون مع الشيطان. هل رأيتم خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ ثم بعد ذلك يموت على ما هو عليه من الشقاق والمخالفة، فيعذب في القبر ثم يبعث في شر حال، ثم يحققه ربنا عز وجل فلا يجد عند ربه شيئا، فيلقى بعد ذلك في النار والعياذ بالله. وما أدراكم من النار؟ وما أدراكم؟ النار بئر خطيرة، نسأل الله تعالى العافية. لقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ضجة عظيمة ارتجت لها المدينة، فقال: هذا حجر ألقي منذ 70 خريفا من شفير جهنم حتى وصل إلى قعرها. يعني حجر، هذا الحجر وقع من فوق جهنم، ما هو شفير يعني حف جهنم، فجهنم حفرة عميقة، ولذلك الذي يدخل النار دركات، لأن تحت دركات، الدرك هو الشيء الأسفل والدرجات هو الشيء العالي، ولهذا قال ربنا عز وجل في المؤمنين: هم درجات عند الله، بعضهم فوق بعض، بعضهم فوق بعض. أما أهل المخالفة قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك، الدرك الأسفل. كلمة الأسفل، إذن هناك درك فوقه وفوقه وفوقه، لكن كلهم فين؟ في النار والعياذ بالله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، أهون أخف واحد، ومن أبو طالب ينتال نعلين من نار يغلي منهما دماغ. يلبس جزمتين نار، مش جزمتين، مش يغلي منهما دماغ، وده أخف واحد يا رب. أيوة ده أخف واحد. أمال بقى الناس اللي هم أشد منه عذابا؟ طب يا ترى هل هذا العذاب يخفف عنهم يوما؟ لا، لقد طلب أهل النار: يا مالك ادع لنا ربك يخفف عنا يوما، يوما بس من العذاب. فلم يستجب ربنا لهم، إنهم عندما يعينون العذاب يخافون ويقولون: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيكون الجواب: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولهذا ليس هناك خسارة أعظم من أن يخسر الإنسان دينه. كل مصاب فإنه مجبور إلا أن يصاب الإنسان في دينه، ولذلك بالفعل أعظم خسارة هو عدم الإيمان. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي مسكنا بدينه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، نعوذ بالله تعالى من الحور بعد الكوف، ونعوذ بالله تعالى من الكفران والعصيان بعد الإيمان، ونسأل سبحانه وتعالى الثبات حسن الخاتمة. ثم قال ربي سبحانه وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار، وله ما سكن في الليل والنهار. اللام هنا هي لام الملك والملك، الملك والملك، فالملك ملكه وهو مالكه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، له سبحانه وتعالى في قبضته وفي قهره وفي ملكه. ما سكن أي الذي سكن، وقيل أن ما أعم في دلالتها من من، قيل ما أعم في دلالتها من من، وسدل من قال بهذا بقول الله عز وجل في سورة الشعراء عندما قال فرعون لموسى: وما رب العالمين، وما رب العالمين. فما تشمل العاقل وغير العاقل، إذا كل الخلائق عاقلها وغير عاقلها، ناطقها وساكنها، كله ملك لله عز وجل. وله ما سكن، قيل ما سكن أي ما هدأ، وقيل ما سكن بمعنى خلق، وهذا هو قول جوده كثير من أئمة التفسير واللغة. وله ما سكن أي ما خلق في الليل والنهار، والمقصود بذلك أن الزمن يحيط بالخلائق كلها، فالزمن ليل أو نهار، وما تحت هذا الزمن من الخلائق هذا كله ملك لله عز وجل. ليس هناك ملك أعظم من ذلك يا جماعة. يعني الذين يعني كان بقس بن ساعدة يعني الإيادي يقول: يا معشر إياد، وكان حنيفيا على التوحيد، يقول لقومه: يا معشر إياد، أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ إلى أن يقول: أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه. ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى أنه مع هذا الملك الواسع زمانا ومكانا أعيانا وذواتا لا يغيب شيء عنه، فقال: وهو السميع العليم، سميع لأصواتهم وإن خفت. يعني هذه الأصوات وإن خفتت فإن الله تعالى سميع بها، يعلم النجوى، يعلم ما في القلوب، يعلم كل شيء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. المعية هنا هي معية العلم، إلا هو معهم أينما كان. الآية ولكن من رحمة الله عز وجل ومن كريم جوده وسابغ عطائه أنه لا يحاسبنا على خلجات قلوبنا وخواطر نفوسنا، وإنما يحاسبنا على ما نتكلم به أو نصنع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تصنع. يبقى ممكن الإنسان يجيله بعض الخواطر، تجيله بعض المعاني الفاسدة في قلبه، تارة يردها وتارة يجاهد نفسه في ردها. فأبشر أمة الإسلام أن هذه الخواطر وهذه الأشياء التي قد تنقر في قلبك، الله تبارك وتعالى يعفو عنك فيها ولا يحاسبك، وإنما يحاسبك على ماذا؟ على أقوالك وعلى أعمالك، وهو السميع العليم. كما يسمع السر وأخفى، فإنه عليم أيضا بأقوالهم وأفعالهم. ثم أمر ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم حجة على هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله، وما أكثر الذين يعبدون غير الله. يا سادة، أكبر ديانة في الأرض الآن هم الذين يعبدون الأوثان. سبحان الله، الذين يعبدون الأوثان أكثر من نصف سكان الأرض، أكثر من نصف سكان الأرض يعبدون الأوثان، لا سيما بوذا. يعبدون الأوثان، يعتقدون أن بوذا هو الذي ينفعهم ويضرهم، والذي يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الضر. هناك في هذه الدول التي يضربها الظلام، ظلام الكفر والمخالفة، لا يخرج أحد إلى عمله حتى يسجد بين يدي بوذا في بيته. يحط لمضة حمراء فوق رأس بوذا، وتحت بوذا يحط شوية مية، وقبل ما يمشي لابد إنه هو يسجد لبوذا، ويحط صبعه في المية أو يده في المية ويمسح بها وشه عشان تنيل بركات الإله. إلى الآن معظم سكان كثير من سكان الأرض يعبدون الأوثان والعياذ بالله. إذن هذا الخطاب وإقامة الحجج والبراهين على المشركين، ما نقولش خلاص انقطع هذا الخطاب، لازال إيه؟ لازال موجودا. قل يا محمد لهؤلاء الناس أغير الله، يا والله الآيات دي آيات صعبة قوي، آيات جامدة. قل أغير الله، أغير الله، الاستفهام هنا استفهام للإنكار والتعجب، للإنكار والتعجب. قل أغير الله أتخذ وليا، أغير الله أتخذ محبا وناصرا ومعينا ومقويا وهاديا وراشدا ومرشدا، غير الله الذي خلقني وأوجدني وأمدني، والذي يأخذ بيدي، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، غير الله أتخذ وليا؟ فالولي هو الناصر المحب، المعين الرفيق المساعد الودود. أغير الله أتخذ وليا؟ فاطر السماوات والأرض، فاطري بدل من لفظ الجلالة الله. انتوا عارفين كلمة البدل والحاجات دي يا جماعة؟ قل أغير الله أتخذ وليا، غير مضاف وغير مضاف، ولفظ الجلالة هو اللي هي الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة كما وضحنا أمامكم. فاطر السماوات والأرض اللي هو مين؟ اللي هو الله، اللي هو في اللفظ اللي فات كان ماله؟ كان مجرور ولا منصوب ولا مرفوع؟ مجرور. فطالما فاطر السماوات والأرض اللي هو الله ده بيسموه بدل. لما أقول جاء عمر أمير المؤمنين، نقول عمر فاعل. طب وأمير المؤمنين بدل من مين؟ من عمر. البدل بياخد حكم المبدل منه في الرفع والنصب والجر. يبقى فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض، لا فاطر لهما سواه، لا فاطر لهما سواه. والسماوات كل ما علانا فهو سماء، كل ما علانا فهو سماء. فاطر السماوات والأرض، وهذا الرب الجليل والملك الكبير يطعم ولا يطعم، هو الذي يمدنا ويمنحنا ويعطينا، وما نعيش إلا برحمة عطائه وكرمه وجوده سبحانه. قال الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كلنا فقراء إلى الله، كلنا محتاجون ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا سلام على القرآن، لما نجمع الآيات جنب بعضها كده يزداد حبنا للقرآن والتذاذنا بمعاني القرآن. من الذي يحتاج؟ الذي يطعم ولا الذي يطعم؟ الذي يطعم هو المحتاج. ولذلك الرضيع محتاج لمين؟ لأمه. طب لو أن الأمة فقدت، إيه اللي يحصل لهذا الرضيع؟ يموت هذا الرضيع. إذا نحن فقراء إلى الله، محتاجون إلى الله، هو الذي يطعمنا. لولا ما أكلنا ولا شربنا ولا نبتت أجسادنا ولا قويت أنفسنا ولا نببنا على الأرض، فما بنا من فضل ومن خير فمنه سبحانه وتعالى. ما أتينا إلا بتوفيقه، وما اجتمعنا إلا بتوفيقه، وما نظرنا وما تكلمنا وما سرنا وما وقفنا وما نمنا وما استيقظنا وما تحركنا وما سكننا، إلا هذا كله بفضله وجوده. هو سبحانه الذي يطعم ولا يطعم. فإذا كان ربنا هو الملك المتفرد في ملكه، والغني المتفرد في غناه، والسميع المتفرد في سمعه، والعليم المتفرد في علمه، وهو مالك كل شيء ومليكه، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، إذن إيه اللي يحصل بعد كده؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. هنا وقفة مهمة جدا، ليس هذا الخطاب ولا تكونن من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا خطاب لغير النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهو خاص بالنبي دون غيره، كقول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها قال خالصة لك من دون المؤمنين. إذا لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يأتي لامرأة ويقول يعني أنا أريدك أن تهبي نفسك لي، أو أن تأتي امرأة إلى رجل وتقول وهبت نفسي لك، هذا لا يجوز، هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقول إشمعنى؟ لا، كلمة إشمعنى ولماذا ده خطأ، لا يجوز للعبد أن يسأل سيدة، لما ربنا يقول الكلام ده ما ينفعش، لا يصح. كإنسان يقول لماذا كان الولد واحدة كل ما تولد تجيب بنت، ليه يا رب كده؟ لا تسألين، الكون كونه والملك ملكه، يفعل في كونه ما يشاء ويأمر بما شاء كيف شاء إذا شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا مسألة إن إحنا نسأل ربنا ديت لا يجوز شرعا، لا يجوز. واحد ماشي عربيته خبطت، ليه يا رب كده؟ يا رب اتأخرت عن الميعاد، وهسلف منين وهعمل؟ ما تسألش، لا تسأل، هو الذي يسأل فقط. قال الله لا يسأل عما يفعل وإيه وهم يسألون. يبقى مين اللي يسأل التاني؟ إحنا اللي نسأل ربنا ولا ربنا هو اللي يسألنا؟ سبحان الله، تقال ربنا عز وجل ولا نسألن المرسلين. حتى المرسلين مين اللي هيسألهم؟ مش الناس، ولكن ربنا عز وجل هو الذي يسأل. ولهذا أول نوع من الخطاب خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى عكس الأولاني، مش كده؟ يبقى الأولاني للنبي وخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا لا يجوز لأحد أن يتشبه بالنبي في هذا الخطاب. الخطاب الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم ويقصد به غير النبي، كقول الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ده سورة يونس. هل النبي عليه الصلاة والسلام هيكون في شك من الوحي؟ أبدا. إذا الخطاب ده ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا خطاب لغير النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن الكتب قبل القرآن كلها بشرت بنبي الرحمن صلى الله عليه وسلم، فلو إن في واحد في هذه الأزمان قلبه أصابه شيء، عليه أن يراجع أهل الصدق ممن أنزل عليهم الكتاب، أهل الصدق، فإنهم سيقولون بالفعل إن محمدا قد ذكر عندنا في التوراة وفي الإنجيل. إذن ليس المقصود في هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم. في قول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون مشركا أو أن يقع في الشرك؟ معاذ الله. إذن هذه الآية تهديد لغير النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا كان ده لغير النبي، طب لماذا أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال لا يصح، لأن الوحي كله أنزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو للنبي ولغير النبي، وهو للنبي ولغير النبي، سواء لأمته أو من قام مثله على الوصف الذي ذكرته الآية، كالآيات التي وردت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، سورة الإسراء. يبقى الأمر بالصلاة، الأمر ده للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للنبي وللأمة كلها؟ طيب يبقى للنبي والأمة كلها. طب ممكن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره ممن يقوم مقامه في الحالة الموصوفة. يعني كقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، سورة التوبة. خذ من أموالهم صدقة، ده يعني خذ يا محمد من أموال الناس جزءا، فإذا أخذت هذا الجزء اللي هو الزكاة فصل عليهم أي أدع لهم، فإن صلاتك سكن لهم أي في الدنيا والآخرة. الآية دي يفهم بها النبي بس ولا كل حد بيدخل منه الزكاة؟ يبقى كل من قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الزكوات والصدقات من الناس يحسن لهم ألا يأخذوا زكاة أو صدقة إلا أن يدعوا لصاحب المال. يعني لما حد يجيب لي زكاة أو مال ما همش واخد الفلوس وخلاص، أو واخد الصدقة وخلاص، لا، ربنا يبارك فيك ويخلف عليك ويبارك في أهلك وفي ولدك ويبارك في ذريتك ويبارك في كذا، ونقعد ندعي له هو ده وصل عليهم. إذن يحسنوا لكل من قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الزكاة أن يصلي على صاحب الزكاة. يبقى إذن ولا تكونن من المشركين، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقصد به إيه؟ النبي ولا غير النبي؟ غير النبي. إذن هذا هو النوع الثاني من الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يا إلهي، إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فما بالكم بحال أمثالنا؟ يعني والله يا سادة أقول ذلك بكل إخلاص، لو كان أشباهنا هم من صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء لضاع الإسلام. لو كان الناس اللي حالات زي شكلنا كده رجالا ونساء لضاع الإسلام، لضاع الإسلام. بعض طلبتي قلت لهم: تصوروا يا أولاد لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل هذه القاعة التي ندرس فيها الآن ووجد أشكالنا هذه، ماذا يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله كاد كثير من الأولاد لا سيما البنات أن يبكوا، تأثر بالفعل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف إن عصى الله عز وجل من عذاب يوم عظيم، شوف يوم رجع الثاني كلمة إيه؟ يوم القيامة ويوم عظيم، عذاب يوم عظيم يخاف، فما بال جرأتنا نحن؟ ليه إحنا عندنا جرأة على معصية الله عز وجل ولا نبالي؟ كأن ذبابة تمر من أمام وجهنا فنذبها هكذا، كما قال بعض السلف: لو وقعت هذه المعصية لأحد من السلف لأقام الدنيا ولم يقعدها، أما نحن فإننا لا نبالي بمعصية الله عز وجل. نسأل الله تعالى العافية. هذا يوم عظيم، هذا يوم عظيم، السالم من سلم منه، والتعيس من تعس فيه. إن قول الأنبياء والملائكة في ذلك اليوم: ربي سلم، ربي سلم. يا الملائكة والنبيون يخافون من هول ذلك اليوم، حتى إنهم يسألون الله السلامة لأنفسهم، فما بال أهل المعصية يتجرؤون على المعصية ولا يذكرون هذا اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، يقوم الناس فيه لرب العالمين يأتونه بمعاصيهم وأحوالهم. نسأل الله تعالى أن يبدل سيئاتنا حسنات وأن يرفع درجاتنا درجات. وأن يلهمنا الرشد والخير والبركات، فإنه سبحانه وتعالى قريب سميع الدعاء. ولهول ذلك اليوم قال الله عز وجل: من يصرف عنه، أي من يصرف هذا العذاب عنه يومئذ. يومئذ هذا بيسموه في اللغة نوع من الحذف، أي يوم القيامة، حذف الكلمة، فأبدلنا الكلمة بالأداة يومئذ. إذ اللي هي الإذ، يعني يوم عبارة عن يوم زائد إذ، فإذ هذه بدل من كلمة، وحذفت هذه الكلمة، وهذا موجود في لغة العرب. من يصرف عنه يومئذ، أي في يوم القيامة، فقد رحمه ربنا عز وجل. شايفين كتب على نفسه الرحمة، وهنا يقول من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وهذا دليل على أن ناسا كثر حقهم بسبب معصيتهم أن يتعرضوا للعذاب، ولكن الله تبارك وتعالى يصرف عنهم العذاب في ذلك اليوم رحمة منه، رحمة منه. وفي ذلك ورد الحديث: إن الله تبارك وتعالى ليضع كنفه على عبد من عبيده يوم القيامة فيقرره بذنوبه بمعاصيه. يا عبدي، وشوف رحمة ربنا ورفق ربنا ولطف ربنا بعباده، ما يحاسبوش قدام الناس كلها، لأن لو حاسبوا قدام الناس كلها دي فضيحة. ربنا يصرنا في الدنيا والآخرة، يجعل عليه كنفه، ستره حتى لا يفضحه. شوف رحمة ربنا، فيقول له: يا عبد ألم تفعل كذا؟ فيسكت العبد. ألم تفعل كذا؟ فيسكت العبد. ألم تفعل كذا؟ كلها معاصي عملها. فيقول له الله عز وجل: قد بدلتها لك حسنات. فيقول: يا ربي إن ذنبا قد فعلته لم تذكره لي، وربي سبحانه وتعالى أعلم به. فيضحك ربنا عز وجل فيضحك ربنا عز وجل. يعني أنا لما أقول لك على السيئات تسكت، ولما أنا أغفر لك السيئات دي كلها تقول لا، تفي هناك سيئة لم تذكر، ما أعجبك أيها العبد. فيضحك ربنا عز وجل، فإذا ضحك ربنا عز وجل كان الفرج والبشر والخير، فيؤمر به فيدخل الجنة. لا عدمنا خيرا من رب يضحك، لا عدمنا خيرا من رب يضحك. وهذه الجملة قالها يعني بعض الناس الذين دخلوا الإسلام، نسأل الله تعالى أن يضحك ربنا لنا وأن يوفقنا إلى مرضاته، اللهم آمين. دكتور، هو ده الذنوب اللي أصبح يا عبد منه العبد ولا لم يتب؟ غالب الظن أنه لم يتب. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: قد غفرتها لك. فإذا كان قد تاب منها فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. وإذا كان قد تاب منها فلماذا يضع ستره عليه ويستره حتى لا يفضح؟ فنسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. قولوا اللهم آمين. اللهم آمين. يبقى الذي يصرف عنه، طبعا لما تشوفوا، انا نفسي ان حد يعمل من مواقف يوم القيامة ويجلي فيها رحمة الله تعالى ولطف ربنا عز وجل بعباده، حاجات جميلة جدا. يعني لما احد من يدخله ربنا عز وجل النار لذنبه، يعني ليس مشركا، هم أصحاب الذنوب والكبائر، حتى لو دخلوا النار يخرجون من النار إلى الجنة، أتعلمون ذلك؟ فكل من وحد الله تعالى هو من أهل الجنة ابتداء أو انتهاء، ابتداء أو انتهاء. أحد الناس اللي هم من أصحاب التوحيد يؤمر به فيدخل النار، فلما يصطلي بنارها يقول: ربي أخرجني منها، ويلح بقى في الدعاء والاستغاثة. يا ترى هيقعد يدعي ربنا في النار قد ايه يا جماعة؟ يدعي ربنا قد ايه؟ الله اعلم. ويا ترى النار دي فيها تكييفات وفيها انوار وفيها مفارز اللي احنا عليها دي؟ مستحيل تمكن للشقاء والعذاب. نسأل الله تعالى العافية. فمن كثرة إلحاحه يرحمه ربنا عز وجل فيقول يا عبدي لو أخرجتك من النار أكنت طالبا شيئا بعد ذلك؟ فيقول وعزتك يا ربي لا أفعل. ربنا يطلعه من النار، بعد ما يطلع من النار يمكث ما شاء الله أدي الله أعلم، ثم يقول يا رب قربني من الجنة حتى أشم ريحها وروحها. أنا تشويت في النار، قربني شوية من الجنة بس إيه شوية نسائم منها تهل علي شوية كده. فيقول يا ربه يا عبدي ألم تدعوني أن أخرجك من النار فأخرجتك على ألا تطلب شيئا بعد ذلك؟ فيقول يا رب قربني ولا أسألك شيئا بعد ذلك. فيقربه ربنا عز وجل حتى يشم من ريحها وروحها، فيقول يا رب لا عدمت خيرا منك يا رب، أدخل الجنة يا رب. فيدخله ربنا عز وجل الجنة برحمته، فهذا آخر من يدخل الجنة، دي آخر واحد. فيكون مقامه في الجنة كعشرة أمثال الدنيا. يعني شوف الدنيا ديت بأراضيها بمحيطاتها بسهولها بقصورها بكل اللي فيها. احنا اليومين دول لو واحد عنده مثلا شقة تمليك ولا عندي شقة تمليك، ولو واحد عنده مكان ما شاء الله يقول انا عندي كذا او كذا، ده كله لا يساوي شيئا في ملك اخر واحد يدخل الجنة. ملكه قد الدنيا 10 مرات، 10 مرات القارات دي كلها بنباتاتها بأشجارها بسهولها بجبالها، ده كله 10 مرات، ده ملك آخر واحد يدخل الجنة. أمال بقى ملك المتقدمين مين؟ وملك الفائزين قد إيه؟ وملك السابقين قد إيه؟ وملك الناس اللي هم مع الرسل قد إيه؟ ولهذا قال الله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، نعيما وإيه؟ وملكا إيه؟ كبيرا. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.